الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازلنا في الحديث عن المحبة وأثرها في الأفعال والأعمال والأقوال، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا على قوله: فصل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة، إلى آخر كلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ومشايخنا يا رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، وما لا تصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوها، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذا الإنابة. يعني المحبة اسم جنس، تحت هذا الاسم أنواع المحبة التعبدية، تحت المحبة التعبدية أنواع: محبة الله عز وجل، محبة دين الله عز وجل، محبة الشيء لله عز وجل، والمحبة الدنيوية هذا جنس آخر، والمحبة الطبيعية هذا جنس آخر. إذن المحبة النفسية، فهذا معنى كلام المصنف: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، وأغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى. لماذا؟ لأن الأصل في المحبات الشرعية محبة الله عز وجل، ولأن هذا الأصل إذا تقرر وثبت كانت العبادة له خالصة والإنابة إليه صادقة. ومن عرف الله عز وجل حق معرفته وأحبه حق المحبة فإنه يدرك أن العبادة لا تصلح إلا له، والإنابة لا تكون إلا إليه. ومن هنا تأمل العلاقة الوثيقة بين الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لأن المحمود الذي هو الكامل في صفاته وذاته يحب، والرحمن يحب، والرحيم يحب، والمالك يحب، فلما كان الأمر كذلك وجب أن نعبده، وجب أن نستعين به ونرجع إليه، لا سيما إذا علمنا أنه الهادي. فهذه المعاني كلها مترابطة. نعم. أحسن الله عليكم. وقد ذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذا الكلام يفهم من أن المحبة، محبة الله عز وجل، على قسمين: محبة كاملة تامة، هي المحبة المطلقة، تأمل معي، ومحبة لا دون ذلك، وهي التي لا يصح الإيمان إلا بها. فلو نظرنا إلى الأول، آية المائدة: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي على وجه الحب المطلق التام الكامل. والثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا جنس محبة الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده، وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كل منهما وإخباره عن فعله بالنوعين وأن حال النوعين في الدور الثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، والقرآن جاء في والقرآن جاء في شأن النوعين. يعني المحبة تنقسم إلى قسمين من حيث الحكم والمدح والذم، محبة مذمومة ومحبة محمودة، هذا الحب التعبد. المحبة المذمومة الحب التعبدي الذي هو حب شيء مع الله جل وعلا على وجه التعبد، يحب الشيء كما يحب الله، وهذه هي محبة المشركين. وأصل كل محبة مذمومة فهي متفرعة عن هذا النوع من المحبات، لأن فيها نوع محبة للغير مع الله. وأعظم أنواعها أي أنواع المحبة التعبدية المحمودة محبة الله عز وجل وحده لا شريك له، ويتبع ذلك محبة ما أحب. هذه المحبة التعبدية محبة الله أصل السعادة ورأسها، لأن من أدركها عاش في لذة في عبادته، لذة في طاعته، لذة في تركه، لذة في أقدار الله معه، فهذه المحبة أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. وهذا القدر ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بهذا القدر إن كان كاملا، المحبة الكاملة التامة، فتحصل النجاة التامة، وإن كانت ناقصة فتكون هناك، إذا كان محبة موجودة خالصة لكنها ليست تامة، فيكون المقصود حصول النجاة من العذاب بمعنى الخلود. قال والمحبة المذمومة الشركية أصل الشقاوة ورأسها، هذه مصيبة. لو بحثنا في الدنيا وجدنا أن أصل شقاوة الناس بسبب حبهم للغير مع الله، أحبوا عيسى كحبهم لله، أحبوا الجيلاني كحبهم لله، ما نظروا إلى جعل حبهم لغير الله تابعا، جعلوه مع الله. ولذلك نسأل الله السلامة والعافية، هذا النوع من المحبة المذمومة أهلها مخلدون في النار. قال ابن القيم فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك لا يدخلون النار، اكتب هنا أهل المحبة التامة. ومن دخلها منهم أهل المحبة الناقصة بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد. ثم قال ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. لو فتشنا القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن كله دائر على المحبة، إما في ذكر المحبة المحمودة أو في ذكر المحبة المذمومة أو في لوازم المحبة المحمودة أو في لوازم المحبة المذمومة أو في مقتضيات أو في ضرب الأمثال للمحبة المحمودة والأقيسة أو في ضرب الأمثال والأقيسة للمحبة المذمومة أو ذكر قصص متعلقة بالمحبة الممدوحة أو في ذكر قصص متعلقة بالمحبة المذمومة أو في تفصيل أعمال أهل المحبة الممدوحة أو في تفصيل أعمال أهل المحبة المذمومة، فالقرآن كله راجع إلى هذا. ولهذا قال ابن القيم وعن حال النوعين في الدور الثلاث حتى الإخبار ما هو حال أهل المحبة المحمودة في الدنيا، ما هو حال أهل المحبة الممدوحة في الدنيا في البرزخ في الآخرة، ما هو حال أهل المحبة المذمومة في الدنيا في البرزخ في الآخرة، كل هذا موجود في القرآن الكريم بالتفصيل. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هي عبادة الله وحده ولا شريك له. هو إنما هو أصل دعوة، الأصل راجع إلى هو. أصل دعوة جميع الرسل من أولهم إنما هو عبادة الله. إنما هي لا غلط، لأن الكلمة راجع إلى كلمة أصل. أصل نعم صحيح. حقيقة الطبعات الموجودة فيها أشياء غريبة وعجيبة. نعم صحيح. وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم، ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منقسمة إلى قسمين: محبة الكمال ومحبة التمام، فهذا أهل الإيمان، هذا حال أهل الإيمان الكمل، وعلامتهم في ذلك حرصهم وشدة اتباعهم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم يتمنى لو يزول ولده وماله كله حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من المسلمين من يحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن يكون حبه دون الحب الواجب، فربما يقدم رغبة نفسه على السنة، وربما يقدم رغبة ولده على السنة، وربما يقدم رغبة زوجه على السنة، وهكذا. هؤلاء أهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الناقصة، ربما يقدم بدعته على السنة، هؤلاء محبتهم ناقصة، ولذلك هؤلاء لا بد عليهم أن يرجع. لما قال عمر: إلا من نفسي، فعمر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صار محبوب عنده من ولده ووالده والناس أجمعين، ما بقي إلا نفسه، فقال له عمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى من نفسك. يعني لا بد أن تحقق هذا المعنى بحيث لا يبقى في قلبك وأنت وزيري وصاحبي، لا يليق هذا المقام. فقال عمر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. لما علم أن هذا المعنى يتم به الإيمان الكامل حققه مباشرة، وجعل نفسه تابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. نعم أحسن الله عليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب تقديمها على محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ نعم، إذا كان محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أكثر من كل شيء، من الولد والوالد والناس أجمعين، فكيف بمحبة المرسل سبحانه وتعالى لمن حقق هذه المرتبة؟ ندرك أن محبته، نحب النبي صلى الله عليه وسلم لله، نحب الدين لله، نحب الطاعة لله، فكيف بمحبتنا لله؟ نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: محبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب من غيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والتأله والمحبة والطاعة والخضوع. هذه مسألة عظيمة يا إخوة، محبة الرب تبارك وتعالى تختص عن محبة غيره، حتى المحبات التعبدية الأخرى المحمودة، فمحبة الله مختصة بالقدر، فهي على الإطلاق، وبالوصف فهي على الإطلاق. فكل محبة تعبدية دون محبة الله تكون بقدر معين، لو زدت فيها ضللت. أما محبة الله لا قدر لها، زد فيه ما تشاء. وعلامة ذلك التأله له سبحانه وتعالى، التعبد له سبحانه وتعالى، وأن يفدي الإنسان بعينه وسمعه وبصره في مقابل محافظة على هذا التأله والتعبد، في مقابل المحافظة على هذا التأله والتعبد، حتى لو ذهب سمعه وبصره. على حد الحديث، وإن كان بسنده ما قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت إربا إربا، لكن يغني عن ما في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت أنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فينشر بالمنشار، ما يصده ذلك عن دينه شيء، ما يصده ذلك عن دينه شيء. ليش؟ حققوا المحبة، صارت نفوسهم، أرواحهم، أبدانهم، أعينهم، أبصارهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. والوجه الآخر أن محبة الله عز وجل من كل وجه، فالله يحب لذاته ولجميل وحسن أسمائه ولجميل وكمال وتمام صفاته سبحانه وتعالى، ولعظيم أفعاله سبحانه وتعالى، ولنعمه التي إن عددناها لا نحصيها. فالله سبحانه وتعالى يحب من كل وجه، وغيره قد يحب لكن من وجه دون وجه، غيره قد يحب لكن بقدر معين. أما الله سبحانه وتعالى فهو الصمد، فهو محبوب لصمديته، ليس كمثله شيء، فهو محبوب لفردانيته. قل هو الله أحد، محبوب لكماله في الفردانية، لم يكن له كفوا أحد، محبوب لكماله في الأفعال. هل تعلم له سميا؟ محبوب لأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه المعاني أدرك أن أعظم المحبات التعبدية محبة الله تبارك وتعالى، كل محبة تعبدية أخرى يجب أن تكون تابعة لمحبة الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. طيب، سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم هل يحب لكونه بشر؟ هل يحب لكونه من ابن آدم؟ هذا معنى من كل وجه. من كل وجه يعني من أينما، هل يحب لكونه ابن عبد المطلب مثلا؟ هذا شيء ثاني، أنت تكلمت عن خيرة، حنا نتكلم عن وجه. إذا أردت أن تقول من كل وجه فإما أن تقول نعم يحب لأنه ابن عبد المطلب، ما علاقة عبد المطلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيد العرب، ها؟ قد يقال سيد العرب، لا لا يمكن أن يقال سيد العرب. كيف سيد العرب؟ سيد السيد يقال للمؤمن، هذا هذا عين الغلو، هذا عين الغلو. هذا الذي قاله كثير من المنتسبين إلى التصوف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، وهذا كلام ما قاله أحد من السلف، ما قاله أحد من السلف، وإنما يحب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لم يرسله الله هل تحب هذا الحب؟ ها؟ إذن من وجه، من وجه كونه رسول الله، من وجه كونه صاحب الخلق الحسن، ما هو لأجل لابس والله بردة ولا لابس ولا مولود في مكة، عشرات الناس مولودين في مكة، ولا مدفون في المدينة، عشرات الناس مدفونين في المدينة. انتبهت معنا في وجه لدون وجه؟ العبادات الآن والطاعات التي أمر الله بها، لاحظ الآن العبادة تحب العبادة لماذا؟ من وجه أنها تقربك إلى الله، وقد تكون هي ليست محبوبة للنفس، ترغم نفسك عليها، إذن تحب من وجه، من وجه كونها مقربة إلى الله. لما نقول كل ما سوى الله فهو يحب من وجه دون وجه، مقصود من الوجه التعبدي، انتبهت ولا لا؟ أما الوجه غير التعبدي هذا بحسب، قد يكون طبعيا، قد يكون نفسيا، ها؟ قد يكون ألفيا. لكن الغلاة من المتصوفة حملهم هذا الكلام إلى أن قال قائلهم كلاما شنيعا: أكرم المسجد من ذكره، لكن أخف من قول بعضهم إن بوله ليس بنجس. إيش هذا الغلو اللي ما أنزل الله به من سلطان؟ واضح ولا؟ بارك تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، هو الوحيد الأحد. من وجه الكفر، أحسنت، من وجه الكفر. لذلك لو أسلموا أحببناه، والمسلم يحب الإسلام لو ارتد أبغضناه، صح ولا لا؟ نعم. بارك الله فيكم، سبحانك الله. أنا استعجلت لأن عندي حجامة، سامحوني.